سورة الواقعة والحديد وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلا وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ اضمم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأن ظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفي فإذ عز والصادان من بعد دم صلا وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني واحذف عم وصلا موصلا.